بعد ما تقطعها الصنفرها لي وتجيبها لي، بيجيبها لي. ده أول فرض. الفرض الثاني اللي هو النجار، اللوحة بياخدها بيقول له عايز الديزاين بتاعها، هتعملي مقاسها كذا في كذا وهنا كذا في كذا، بينفذها لي النجار. بعد ما بينفذها بديها للفرد الثالث اللي هو اسمه الإشراجي. الإشراجي ده بتاع القشرة، فبقول له القشرة تعملها لي كذا مربعات بالطول بالعرض كذا حسب أنا ما بقول له تعملها لي. القشرة دي اللي هي تمثل خلفية اللوحة أو قاعدة اللوحة، دي اللي هو اللوحة بتزع عليها. نعم. الأرضية. وهي من أنواع متعددة أيضا، دي قشرة أرو، قشرة موجنة، قشرة باجونجا، قشرة بيريسندر، وكلها قشرة طبيعية. وحضرتك اللي بتختار نوع القشرة عشان تناسب الكلمات والشكل اللي انت مصمم. تمام. ده الإشراجي بياخد الخشب ده من النجار ويبدأ يلزق عليه القشرة. بعد ما يلزقه وخلاص ويصلفروا يجيبوا لي انا بقى افتح الكيس اللي جابوه ده اول فرد، واجي احط بقى ارص بقى انا عاوز اعمل دي كام مستوى، 3 طب 5 طب 7 طب 10 12 14 مستوى، دي بترجع باللي انا بقى. بعد ما احطها واصممها وتتلزق خلاص، بعد ما تتلزق بعد كده هو بنلزق كل مستوى لوحده منفصل ومنفصل ويترك لغايه لما يجف او ينشف. اول مستوى والتاني بلزقه يعني ده بعد على طول يمكن يعني بعشر دقايق. المستوى التالت دوت بلزقه وبسيبه لليوم التاني علشان يعظم. ليه؟ لان هحمل فوقيه. ايوه. اليوم التاني بقى بلزق الرابع والخامس بسيبه عشان يعظم. بعد كده اليوم التالت يعني بتستغرق اللوحة، ممكن تستغرق اكتر من اسبوع مثلا. اللوحة سنتك بتاخد لها اسبوعين. يعني انا الوحدي بس باخد لها حوالي 3 4 ايام عشان الزق لوحة 9 مستويات او 10 مستويات. ليه؟ ما عشان اللوحة انا وسيدك ده خشب زان، تبقى ثابتة، خشب زان تبقى صلب، تبقى زي الحديد بالظبط. نعم. حتى انا ما اجي افكها في بعض الاوقات بيطلع خشب مع بعض، اللي ملزوق فعلا جامد. جميل. بعد كده هو الاشراجي ما بيركب القشره، انا باخد بلزق عليها الحروف ديت. انا خلصت بوديها للاسترجي، الاسترجي ياخد مني اللوحه طبعا يصنفرها من تاني. ولو عاوز معجون يمعجنها، عاوز سيلر يديها سيلر، وبعدين ما يديها في الاخر اسطر ويجيبها لي. بعد كده هو لو انا عاوز اركب فيها اضاءه مخفيه ولا اي حاجه، يبقى الكهربائي بيشتغل فيها. يعني ايضا هذه اللوحات ممكن تبقى مزينه باضاءه مخفيه، ممكن اخضر احمر ازرق ابيض ما بين الكلمات او ما بين الحروف، بتبقى من بره الحروف، الاطار في الاطار الخارجي الاضاءه من تحتيه بحيث تدي اضاءه للوحه. نعم. بعد كده هو الفينش بقى النهائي اللي هو بيركب بقى الغلاف من ورا، بيعلق بقى العلاقات، ولو فيها اي حاجه عاوز تتظبط على اي حاجه، ده اللي هو الفرد الاخير اللي هو ده بيعمل الفينش النهائي. الفنان أحمد سيف اليزل أيضا إلى جانب هذه اللوحات المتعددة المستويات، والحقيقة أنها رائعة جدا وفيها شغل الحقيقة مبذول فيها جهد كبير، أولا عشان تناسق الحروف وعشان اختيار نوع الخط اللي بتكتب به كل لوحة، لازم يبقى مناسب للكلمات وتناسب طبيعة اللوحة وحجم اللوحة كمان أيضا، بحيث أنه المشاهد لما يرى اللوحة يقدر يفسر الكلمات والحروف، رغم أنها فوق بعضها ورغم أنها مستويات متعددة، لكن بتبقى واضحة أنه يقراها. وطبعا ده بيحتاج مجهود كبير جدا. وفكرة كمان أيضا أنه المستويات المتعددة ما تطغاش على بعضها، بحيث أنه مفيش حرف يخفي حرف وراه أو يخلي الكلمة مش مكتملة، برضو كل ده بيبقى مجهود كبير جدا. حضرتك بعد ما بتعمل اللوحة، هل بتقف أمامها وتشوف إذا كانت محتاجة تعديل أو محتاجة ضبط في أماكن الحروف والكلمات، ولا أنت قبل ما تلزقها أصلا بتكون يعني عامل لها زي ماكيت بحيث أن تبقى متأكد أنها مفيش حاجة مختفية أو محتاجة تعديل؟ كلام صحتك جميل جدا جدا. أنا اللوحة أنا مرة كنت شغال في لوحة دي 10 مستويات، عند المستوى الخامس ولقيت في ملي يمين بعد ما نزلت بعد ما نزلت العشر مستويات. طب أنا بعرف إزاي اللوحة بعد ما خلصها بروح بصورها. بصور اللوحة بعد ما خلصها، أصور اللوحة وأشوف بقى الصورة إيه اللي فيها خطأ، إيه اللي فيها عاوز تعديل، إيه اللي فيها مش مظبوط. الصورة قدام ديت هي اللي بتوضح لي اللوحة. وفي هذه الحالة بيبقى في إمكانية أن أنت تفك مرة أخرى، بفك من تاني. أنا بقول ساعتها فكتها 5 مستويات. ليه أنا عملتها كده؟ ليه؟ أنا بيجي لي أساتذة فنون تطبيقية، أساتذة فنون جميلة بيبص. وطبعا اي حد لما يجي يبص بيعوز ملاحظات، عاوز اي ملاحظه عشان يشوفها. طب انا عارف ان دي فيها خطا، طب انا ليه ما صلحوش؟ ايوه انا ليه ما صلحوش بحيث لما يجي يشوفها ينسجم منها. لدرجه اني كنت في معرض من المعارض وجه استاذ فنون تطبيقيه ومع بنته وفي لوحه، فبقول ايه رايك باللوحه ديت؟ قال لي شغل اول مره اشوفه، وده استاذ فنون تطبيقيه هي ده شغله. قال لي دي لوحة أول مرة أشوفها. بنته قالت لي أنا هاجي أتدرب عندك إزاي الحاجات دي بتصممها. فمعنى هذا أن أنا اللوحة بصممها وبنفذها، لازم بعد ما نفذها أصورها. الصورة دي أشوفها هاي مظبوطة، طب دي غلط، طب دي عاوزة اتجاه كده، لغاية ما اللوحة مظبوط خلاص الحمد لله بديها بقى للاسترجي علشان يرشها لي. تطلع اللوحة في النهاية الحمد لله رب العالمين. أيضا هناك لوحات إلى جانب طبعا لوحات المتعددة المستويات، هناك لوحات من قش القمح. حضرتك قلت لي أنه ما فيش حد بيشتغل بقش القمح يعني دلوقتي. حضرتك متفرد دلوقتي. لكن دلوقتي. زمان كان الناس كتير جدا بتشتغل قش قمح. ليه دلوقتي ما فيش حد بيشتغل بيه؟ هو بص يا فندم ده مرهق. مرهق فعلا. اللوحه دي قدام ساعتك اهيت، الله اهيت كوفي اهي بالخط الكوفي. ايوه 4 5 كل واحده غير الثانيه. يعني نعم، لفظ الجلاله مكرر 5 مرات كل مره بطريقه مختلفه في الزخرفه وفي الكتابه عن الطريقه الاخرى. تمام. وكل منها على اطار منفصل. تمام. وفي النهايه هي على لوحه من الخشب مغطاة بقش القمح. تمام. والحقيقة أنه كل فرع يعني كل واحدة من قش القمح ده محطوطة بعناية جنب التانية عشان تغطي اللوحة ككل. تمام. فده مجهود كبير جدا جدا. يعني ده كان زمان، كنا الكلام ده كنا زمان بنعمله يعني وإحنا طلبة كنا بنعمل حاجات دي. فجيت لما أنا كنت باخد الدبلوم الخط العربي، فجيت بقى في التخرج، فقالوا كل واحد يجيب أحسن حاجة عنده. فأنا كان عندي 4 لوحات قش قمح، فعرضتهم وجيت إن جيني يصوروا سايبين اللوحات وجيني يبص على قش القمح، قالوا إن دي حاجات اندثرت. الكلام ده كان في 2005. دلوقتي إحنا 2024. يعني حضرتك كمان بتعيد هذا الفن من جديد. نعم. نجوم تدير النجوم من حسن منظر، الدنيا ليه والنجوم طلعت نورها، نجوم تدير النجوم من حسن منظر، الدنيا ليه والنجوم طلعت نورها، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الفنون وفقدك أبغرها، قال لي بدأت الفنون وفقدك أبغرها، دنيا الفنون دي خميلة وانتو أبغرها، والفن لحن القلوب يلعب بها أوزرها، والفن دنيا جميلة Thank you.